بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب النذور والأيمان، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين. قال: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال أبو عيسى: سمعت محمدا يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: والحديث هو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في النذور والأيمان. النذر هو الذي ينذره الإنسان سواء كان طاعة أو معصية، وهو لا يستخرج، وإنما هو لا يأتي بخير. النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل كما سيأتي. النذر من حيث نذر سواء طاعة أو معصية لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل. ينذر لأجل يتصدق على الناس، أن يذبح جمل، أذبح كبش، أذبح كذا، مع أنه لا يأتي بخير، لكن يخرج هذا المال، الله يكتب عليه النذر علشان يخرج هذا المال صدقة للفقراء والمساكين، يستخرج به من مال البخيل. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن لا نذر في معصية. أن لا نذر في معصية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. يعني إذا نذر الإنسان معصية فإنه لا يفي بها مهما كانت المعصية كبيرة ولا صغيرة. أما النذر من حيث ينقسم إلى أقسام، منها نذر الطاعة، نذر تبرر لله رب العالمين وتوجيه رب العالمين، والثاني نذر شرك، وهذا لا يجوز الوفاء به لأنه شرك أكبر. نذر أن يذبح للولي فلان، ولا ينحر ناقة للقبر الفلان، ولا لضريح فلان، هذا شرك أكبر، لو فعله خرج من دين الإسلام، فهذا لا يجوز الوفاء به، حرام عليه الوفاء به لأنه يخرج من الإسلام. ويكفر عن نذره كفارة يمين عند بعض العلماء، منهم الإمام أحمد وغيره من الأئمة. ويقول بعض العلماء: لا يكفر الشرك ومعصية، لا يكفر، لأنها معصية لا يفعلها ولا يكفر، ما عليه كفارة، هو لا يفعلها، وإذا ما فعلها ما عليه كفارة. هذا كلام بعض العلماء، لكن الصحيح أنه مدام نذر فالنذر حصل سواء على شرك أو طاعة أو معصية أو شيء، النذر حصل، فالوفاء الشرك لا يفي به لأنه يخرجه من الإسلام، ولا يجوز يخرج من الإسلام. والمعصية أنه نذر أن يفعل معصية فهذا لا يفعلها، ويكفر كفارة يمين سواء عن النذر الأول أو النذر الأخير. أما الطاعة فيجب الوفاء به، لأن الله مدح اللي يوفون به، مدحهم قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مع أنه مكروه، النذر من حيث هو مكروه، حكمه الكراهة، وأنه يستخرج به من مال البخيل ولا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل. فالإنسان لا يتسابق على النذر لأنه مكروه، ولأنه لا يأتي بخير، ولأنه يستخرج به من مال البخيل. لكن لو حصل ونذر فإن كان طاعة فليفي به، لأن الله مدح الذين يوفون به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يعني إذا أوفى بنذره وخاف من ربه في يوم القيامة، معناه أنه مؤمن إيمانا كاملا. فالشاهد أن النذر أقسام، منها نذر الشرك، وهذا لا يجوز به لأنه يخرج من الإسلام، شرك ينذر لبلي ولا لضريح ولا كذا، ومنها نذر معصية وهو أنه سيفعل كذا وكذا. أو نذر عن معصية. يقول إن فعلت إن شربت الخمر فلله علي أصوم 10 أيام، إن شربت إن فعلت كذا، إن فعلت هذه المعصية، قصده منع نفسه عن هذه المعصية لكن ما قدر ورجع إليها، لازم يوفي بنذره الذي. فالنذر أحيانا يسمى وأحيانا يكون مجهول غير مسمى، فإن كان مسمى فيجب الوفاء بالمسمى إذا كان يستطيعه، يجب الوفاء بالمسمى. فإذا قال لله علي إن شفى مريضي أو رد غائبي أن أذبح ناقة، يذبح الناقة إذا كان يستطيع ذبح ناقة، يذبح الناقة. لله علي إن شفى مريضي أو رد غائبي أن أصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، لازم يصوم 10 أيام ولا تصام عنه ما دام حيا، فإن مات ولم يصوم يصوم عنه وليه. من مات عن نذر، من مات وقد نذر نذرا فالصيام نذر، فإنه يقوم عنه وليه، يصوم عنه وليه، ولا يصام عن أحد مطلقا إلا النذر. إذا مات وعليه نذر أن يصوم 10 أيام يصوم وليه عنه، أو شهر يصوم وليه عنه، والشهر هلالي، الشهر إذا نذر أنه يصوم شهر فهو هلالي، من الشيء من الهلال إلى الهلال، لا يكفي العدد، فالعدد ما يكفي، هلالي إن كمل الشهر يكمل وإن نقص ينقص. الشاهد النذر، النذر طاعة وسماها فليفعل، أفعل الطاعة ولا يقول لا أفعل أن كذا وكذا، فإنه يفعل الطاعة ولا يحتاج أنه يكفر. فإن لم يفعل هذه الطاعة اللي يريدها وما استطاع فإنه يكفر كفارة يمين، إلا إن سمى، إن سمى النذر فإنه يفي بالمسمى. أما إذا لم يسمى ولم يستطع أو لا، أما لم يسمى أو لم يستطع المسمى فإنه يكفر كفارة يمين. لو قال لله علي ذبح ناقة ما حصل ناقة، أو ذبح 10 جمال، أو ذبح مثلا، أو صيام شهرين متتابعين ولم يستطع فإنه يكفر كفارة يمين، أو ذبح 5 نياق ما يستطيع النياق يذبحها يكفر كفارة يمين، كل شيء ما يستطيعه فإنه يكفر كفارة يمين. أو نذر شيئا لا يملكه، لأنه أتانا في الحديث لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، لكن يكفر كفارة يمين، لأنك نذرت على شيء ما تملكه، كيف تنذر تقول لله علي أنا أخذ سيارة فلان؟ ما يصير هذا، كيف تنذر على شيء ما تملكه؟ المهم كفارة يمين، لأنه ما يستطيع أن يفعل هذا. الشاهد أن النذر أقسام، أكبرها نعوذ بالله الشرك الأكبر، وهو أنه يخرج من الإسلام، إذا نذر لضريع أو لولي أو لكذا أو كذا يخرج من الإسلام. أما نذر الطاعة إذا قال إن شفى مريضي أو رد غائبي أو نجح أولادي فلله علي أن أذبح كبش، يذبح كبش، أن أذبح ناقة، يذبح ناقة إذا كان يستطيع، أن أصوم كذا وكذا، يصوم كذا وكذا. النذر المباح كونه ينذر يقول الله علي إن جاني كذا وكذا أفعل كذا وكذا، فهو حر، إن شاء يفي وإن شاء ما يفي، لأنه مباح ولا سمى شيء ولا فعل شيء، إن حصل لي كذا فعلت كذا، هذا يعتبر نذر، لكنه ما سماه نذر، ما قال لله علي، يقول إن جاء كذا فعلت كذا، وإن هنا بمعنى لله علي، لكن إذا كان مباح فعله أو لم يفعله فلا شيء عليه، فهو عادي يسمى عادي لا شيء عليه، ترك أو انفاذ. إنما إذا قال لله علي أن أفعل كذا وكذا صار نذرا، سواء كان معصية عن معصية، لو قال لله علي أن أترك شرب الخمر، لله علي أن أترك الدخان ولا استطاع، فإنه يكفر كفارة يمين، ويجب عليه الوفاء بنذره، يجب عليه أنه لا يرجع إلى المعصية، فإن رجع فعليه كفارة يمين وإلى الله، وهو إلى الله تعالى وتقدس. نعم. قال وكذاب عن عمر وزيد. الشاهد أن الرسول يقول لا نذر في معصية، يعني ما يجوز أن يفي بالمعصية، لا يجوز معصية عندك، لا يجوز أن تفي بمعصية، أن تندر أن تفعل معصية، لا حرام عليك، وكفر كفارة يمين. ولا ويقول أخرجه منه، رواه مع عائشة ابن عمر وجابر رضي الله عنهما، وعمران بن حسين. نعم. والحديث لا يصح لأن الزبري لم يسمع هذا الحديث. يقول الترمذي حديث عائشة اللي بين يدينا، السند اللي بين يدينا، وإلا ففي جابر وفيه عمران بن حسين وفيه ثعلب بن عمر، كلهم أسانيدهم صحيحة متصلة للرسول عليه الصلاة والسلام. غاية ما هناك أن البخاري رحمه الله دقيق في الأحاديث، يقول هذا الحديث ما سمعه الزهري من عائل من أبي سلمة، ما سمعه، ومعناه أنه لكن هناك اثنين بين الزهري وبين أبي سلمة وبين عائشة، نفرين ذكرهم الترمذي رحمه الله. فالشاهد أن الحديث متصل بأسانيد غير حديث عائشة، ابن عمر وعمران بن حسين وجابر، كلهم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. قال رحمه الله حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس. وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من نجلة أهل الحديث. وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحاق. واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشافعي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا قال حدثنا أيوب بن سليمان أبو أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس أبو بكر بن أبي أويس قال عن سليمان بن بلال. وتعرفون أن أبو بكر بن أبي أويس قاله مالك بن أنس رضي الله عنه الإمام. قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال حدثنا موسى وعبد الله بن أبي عتيق وعبد الله بن أبي عتيق قال حدثنا الزهري قال حدثنا سليمان بن أرقم سليمان بن أرقم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. الآن استقام السند في نظر البخاري رحمه الله استقام السند عن الزهري عن سليمان بن أرقم عبد الرحمن بن أرقم سليمان بن أرقم عن يحيى بن كثير الطائي عن أبي سلمة عن عائشة. استقام السند الآن في نظر البخاري رحمه الله. يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. يقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نذر في المعصية وكفارته إذا نذر كفارة يمين، ليش نلغي الكفارة والرسول قال كفارتها كفارة يمين؟ فإذا نذر في معصية فليكفر كفارة يمين، يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. أما يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يصوم 3 أيام هو مخير، لأن الله ذكر في سورة المائدة. أما إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو صيام 3 أيام، لأن الأرقاب ما توجد، ولا الأولى أن تعتق رقبة، لكن ما توجد الأرقاب. إذا ما دام ما نجد الأرقاب فنحن نطعم 10 مساكين. ولفظ قول الله تعالى وتقدس من أوسط ما تطعمون أهليكم معناها أنك تطبخ طبخ الإنسان من الطبخ اللي تأكله أنت وأهلك وتطعم المساكين من طبيخك من طعامك اللي تأكل مطبوخا في بيتك الإنسان أعطه المساكين، تعطي 5 5 تعطي 10 سوا سوا تأكلهم سوا تأكلهم متفرقين كل واحد، أو تكسوهم ثوب وغترة يكفي خالص، أو تصوم 3 أيام ما تجد طعام تطعمهم ولا لباس تلبسهم، صوم 3 أيام هذا كفارة اليمين، ولا بد من الكفارة حتى لو كان معصية. الرسول ذكر قال كفارته كفارة يمين، فلماذا نلغي الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام بالاجتهادات؟ نعم إنها معصية، لكن معصية أخبر الرسول أنه لا نذر، لا ينعقد النذر، وكفارة هذا النذر اللي انعقد على معصية كفارة يمين. أما مالك والشافعي يرون أنه ما انعقد من أصله، لأن النذر على المعصية ما ينعقد من أصله ليس فيه كفارة. هذا رأيهم باجتهاد رحمهم الله، لكن مدام عندنا منصوص الحديث فنحن على الحديث وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وغيره. هذا حديث غريب وهو صح من حديث أبي صفوان. يقول ان هذا الحديث اللي بين يدينا الان حديث غريب لكنه اصح من حديث ابي صفوان. وابو صفيان كما ابو صفوان كما سمعتم عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان هرب من الملك، هرب نزع نفسه من الملك كافة، جده عبد الملك بن مروان، لكنه هرب من الخلافة ومن الملك ومن المال ومن الدنيا كلها. ليش؟ طلبا للعلم، طلبا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فالملك بين يديه. وابن الخليفة عبد الملك بن مروان هرب من الخلافة ومن الملك ومن المال ومن الدنيا كلها، وصار يطلب العلم على العلماء حتى صار من أهل الحفظ ومن أهل الحديث رحمه الله ورضي عنه. هذا أبو صفوان. نعم. وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق. يقول أن إذا ما نذر الإنسان معصية لا يجوز أن يفعلها، ولكنه يكفر كفارة يمين، وهو قول كثير من علماء الصحابة رحمهم الله والتابعين، وهو قول أحمد وإسحاق. أما مالك والشافعي فيرون أن المعصية لا يفي بها ولا يكفر عنها، لأنها أصل النذر ما انعقد، ما دام على معصية ما انعقد الأذن فلا يفي بشيء. لكن الحديث حجة عليهما، الحديث اللي بين يدينا الحديث عن أربعة من الصحابة وأربعة سندات حجة عليهما. نعم. قال بعض العلماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك، فهو قول مالك والشافعي. لا نذر في معصية ولا كفارة فيها، يعني المعصية ما يفعلها ولا كفارة فيها، لا نذر في معصية ولا كفارة فيها، وهو قول مالك والشافعي وبعض أهل العلم. نعم. باب من نذر أن يطيع الله فليطيع. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال أبو عيسى: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول مالك والشافعي. قالوا: لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا من نذر أن يطيع الله فليطع. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا طلحة بن عبد الملك انت قرأته الأيلي، ولنعرف أنه الأبلي ما هو الأيلي، والله أعلم، حنا نقرأ الأبلي بالباء، أنت قرأتها بالياء الأيلي، اللي نعرف أنه الأبلي بالباء ولا أدري، لأن عهدي بعيد من الأسماء هذه، عهدي بعيد فيها، لكن نشوف النسخ كلها الأيلي، لا أبلي كلها. طيب الأيلي، اقرأ الأيلي. نعم. عن القاسم بن محمد عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يعني إذا كان معصية لا تعصيه، لكن فيه كفارة كما سبق في الحديث، وكفارته كفارة يمين. فهذا الحديث يوضح لنا ما سبق: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يطيعه ويفعل الطاعة علشان لا يكفر، يفعل الطاعة يسابق إلى الطاعات، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا تعصي ربك تعالى وتقدس، وكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. أنت حر، الشيء اللي تستطيع فعله يا الإنسان، لكن إذا نذرت طاعة فافعل الطاعة لله علي، لله علي إن شفى مريضي أو رد غائبي أن أفعل كذا وكذا، أو لله علي بدون سبب، بدون سبب لله علي صيام 10 أيام، أو لله علي اعتكاف يوم، فيدخل المعتكف طلوع الفجر ثم يخرج منه عند غروب الشمس، إلى غربة الشمس يخرج المعتكف. إذا نذر نهارا فإنه يدخل المعتكف، سواء كان في مسجد أو في غير مسجد، لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام مثلا يوم، يدخل المعتكف من طلوع الفجر، من يوم يطلع الفجر يدخل المعتكف، لأن اليوم عندنا اليوم الشرعي، اليوم عندنا ليس هو اليوم العرفي العرفي عندهم هو من منتصف الليل إلى منتصف النهار، هذا العرفي، لكن ليس المقصود في الاعتكاف ولا العبادات. إذا جاءت عبادات فالمقصود فيها اليوم الشرعي وهو يوم الصيام اللي نصومه نحن، فالمعتكف أو الصوم لله علي صوم يوم، يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والاعتكاف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا نذر يوم كامل يدخل المعتكف بطلوع الفجر ويخرج منه إذا غربت الشمس وصلى الناس المغرب يخرج منه. أما إن نذر شهرا فإنه يدخل المعتكف، إذا نذر أن يصوم شهر فإنه حين يرى الهلال يصوم هكذا الساعة، إذا كان صيام شهر يصوم ثم بعد 29 يوم يفطر، بعد 29 يوم يفطر سواء رؤية الهلال، هذا إذا رؤية الهلال، لا إذا رؤية الهلال 29 يفطر لأنه من الهلال إلى الهلال. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر نعم، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم بن محمد، عن القاسم بن محمد السند الأول معناه نعم، عن نفس الحديث نفس المتن، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وسواء كان النذر لسبب أنت تنذر لسبب من إنسان من الأسباب مثل شفاء مريض أو رد غائب أو نجاح أولادك أو أن الله يعطيك أولاد وجاك أولاد فأنت تفي بنذرك، لازم من الوفاء بالنذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن ربنا تعالى وتقدس مدح الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يخافون من الإيمان الكامل أنك تفي بنذرك خوفا من هذا اليوم المستطير اللي شره مستطير، شره مستطير لا يمكن أن يتمكن له أحد، لا يمكن أن يصمد لهذا الشر أحد، كل أحد يقع في هذا الشر يوما شره مستطيرا، لكن إذا كنت مؤمنا ووفيت بنذرك ربما يقيك الله هذا الشر، ربما، لأنه قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فيقيك الله شر ذلك اليوم إذا وفيت بنذرك الإنسان، وكان النذر لطاعة، كان النذر لطاعة، سواء كانت الطاعة هذه أنك نذرت الشفاء كذا وكذا فلله علي أن أذبح كبش أو أصوم أو ناقة أو شيء من هذا، تفي بنذرك وتخاف من يوم هذا شره كما ذكر رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. نقول الترمذي وهذا الحديث حديث حسن صحيح، من أطاع الله من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي وأتباعه والصحابة والتابعين وتبع الأتباع. نعم. يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة، وقال مالك والشافعي لا يعصي الله إذا نذر معصية فلا يعصي الله ولا كفارة فيه لأن عندهم ما تنعقد. باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عمران بن حصين قال هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، شيء ما تملكه الإنسان لا تنذر عليه لأنه لا ينعقد نذرك، لو نذرت أنك إن حججت إن الله حججني بيته هذه السنة فلله علي كذا وكذا، هذا ما تدري إن تحج وما تحج الإنسان، أو إن ملكت بيت فلان أو إن اشتريت البيت الفلاني فلله علي كذا وكذا، كل هذا ما تملكه، لكن الخلاف في كونك حجيت هذه السنة، والخلاف في كونك ملكت هذا الشيء بعدما نذرت، هل تفي بنذرك؟ نقول لك نذرت وتفي بنذرك. الرسول يقول لا نذر، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، فما دام نذرت في شيء لا تملكه ساعة النذر فلا شيء فهو لا نذر. كذلك لو تطلق امرأة من بني آدم لو تزوجتها فهي طالق لا تطلق، لأنك لا طلاق لمن لا تملك ولا نذر فيما لا تملك. يقول إن ملكت بيت فلان فلله علي أفعل كذا وكذا، إن حججت إن وصلت مكة هذه السنة فلله علي كذا وكذا، هل إذا وصلت مكة يقول نقول لك نعم، لكن النذر حصل بشيء ما وقع، لكن إن أحياك الله وحييته وحييته نعم أوف بنذرك، لكن لو ما حججت ما الذي يفعل؟ مر الحج وانت ما حججت وانت نذرت، يقول لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، يعني ولا يستطيع عمله ولا فيما لا فلا في كفارة ولا في معصية. وكفارة المعصية كفارة يمين، وأما النذر فيما لا تملك فيجوز أن يقاس على المعصية، وأنك تكفر كفارة يمين لأنك ما تملكه، وقد نذرت لربك تعالى وتقول شيئا أما معين أو صيام أو طعام أو ذبح شاة أو شيء من هذا، إذا كان معين أوفي به، لأن الله مدح الذين يوفون بالنذر عامة ولم يخصص شيء، ما خصص ربنا شيء، يوفون بالنذر أي نذر كان إذا كان طاعة، أما المعصية فلا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا نذرت إن ملكت سيارة فلان فلله علي كذا، إن ملكت بيت فلان، إن فعلت كذا وكذا، إن أعطاني الله كذا وكذا إلى آخره. أما إذا قلت إن حججت وحججت فأتوفي بنذرك، إن أعطاني الله أولاد فأنا أفعل كذا وأعطاك الله أوف بنذرك كذلك إلى آخره. الشيء اللي في الإمكان أنك تملكه أو الشيء اللي في الإمكان أن يتحصل عليه فافعل نذرك، تأذن حتى يحصل ثم توفي بنذرك، فإما حصل فالنذر من عقد. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال عن هشام بن عبد الله الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا ينعقد النذر فيما لا تملك الإنسان، لكن كثير من العلماء يرى أن عليك كفارة يمين، كفارة يمين إذا ما نذر، إذا يرى أن عليك النذر كفارة النذر أن وفى بالنذر إذا تحصلت على هذا الشيء الذي نذرته وتحصلت عليه الإنسان، إذا كان طاعة، إذا كان طاعة، أما إن كان معصية فلا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن حسين من المسانيد اللي اختصرها الترمذي. نعم. والحديث حسن صحيح يقول الترمذي حديث أنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا طلاق فيما لا يملك ابن آدم، ولا عتك فيما لا يملك ابن آدم. تقول عبد فلان إن ملكته فهو حر، أو بنات أو أي حرمة، أو فلان أنت زوجته فهي طالق، فلا ينفع شيء، هذا كله ما يقع. باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمى. باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمى، أما إذا سمي فهو لازم تفي بنذرك في المسمى، ضروري أن تأتي بالمسمى إلا إذا ما تستطيع تفي بالمسمى، نذرت مثلا 10 نياق تذبحها ولا تستطيع تذبح 10 نياق، نذرت أن تحج البيت على رجولك ولا تستطيع تحج البيت على رجولك، ونذرت مثلا أن تطوف بالليل الليل والنهار هذا ما تستطيع أيضا، نذرت في أشياء ما تستطيعها. أما إذا سمي فلا بد من الوفاء بالمسمى إلا إذا ما تستطيع ما تقدر عليه الإنسان، فينقلب إلى كفارة يمين كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن محمد مولى المغيرة بن محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثنا كعب بن علقمة عن أبي الخير عن أبي الخير بن مرثد الغنوي قال عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، يقول لله علي نذر وبس ما سميت شيء، لله علي أن أفعل كذا لكن ما فعلت كذا، ما سميت شيء، ما سميت أنك تذبح ولا سميت أنك تصوم ولا سميت أنك تصلي ولا سميت أنك تحج لبيت الله الحرام ولا سميت شيء، ما سمي فكفارته كفارة يمين. متى؟ إذا لم تفعله، إذا لم تفعل النذر فكفارته كفارة يمين، أما إذا فعلته خلاص ما فيه كفارة، إذا فعلت هذا النذر نذرت عليه وهو طاعة فلا كفارة فيه، تسقط الكفارة. لكن المسمى لابد من الوفاء به، المسمى إذا سميته من صيام أو صلاة أو ذبح أو شيء من هذا فلابد من الوفاء بالمسمى إلا إذا ما تستطيع شيء، ما تستطيع الإنسان نذرت أن تذبح 10 نوب أو خمس نوط أو شيء ما تقدر له ما تستطيعه فكفاره ينقلب إلى كفارة يمين أيضا. أو أن تصوم مثلا أربعة أشهر خمسة أشهر أنت ما تقدر أو شهرين أنت ما تستطيع فلا حاجة تكفر كفارة يمين. وإلا فالواجب في النذر إذا المسمي الوفى بالنذر أن تفي بالمسمى لله علي كبش إن شفى مريضي لله علي كبش إن أعطاني أولاد لله علي مثلا كبشين لله عوان تستطيع الكبشين توفي بهما لله علي عتق عبد وأنت عندك عبد تعتقه لله علي أن أعتمر فتعتمر يا إنسان لله علي أن أصوم كذا وكذا تصوم كذا وكذا إلى آخره. المسمى الذي تستطيعه لازم من الوفاء به لابد من الوفاء به. وإذا لم تستطع فربنا ما كلف العباد بشيء لا يستطيعونه منه وفضل وكرم تعالى وتقدس على عباده وعطف عليهم على عباده الضعفاء المساكين. ما يستطيع يصوم شهرين مثلا ما يستطيع يصوم أربع شهور إذا نذر ما يستطيع يذبح خمس نوق وهو ما عنده فقير مسكين ترجع إلى كفارة اليمين حتى لو سمي. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم غريب. نعم. باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس قال هو ابن عبيد قال حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى. وحديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله دخلنا في الأيمان. يقول حدثنا باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. باب من جاء ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن الذي حلف عنها. اللي حلف عنها ما لا يفي بها فليأتي الذي خيرا منها وليكفر عن الذي حلف عنها سابقا. يقول الترمذي حدثنا عمر بن عبد الآن عمر محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا يونس بن عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال حدثنا عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة لا تسألها. تقول يا جماعة اعطوني وظيفة اعطوني اجعلوني امير اجعلوني قاضي اجعلوني كذا فانك ان سألتها واوتيتها لا تعن عليها ما توفق وتفشل يعني. لكن ان اتتك بالقوة قصيبة عليك وعنت عليها باذن الله ووفقتها يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانها نعم اتتك عن مسألة وكلت اليها فانها اذا اتتك عن مسألة وانت سألتها فذكرت إليها وكلك الله عليها ورايح تفشل رايح تفشل في هذه وتعزل عن قريب. وإذا أتتك عن غير مسألة وفقك الله وجعل ملكا يسددك في هذه وتوفق الإنسان. إذا أتتك عن غير مسألة أتتك يا فلان نبي نجعلك أمير ما يصير نجعلك قاضي نجعلك مدير ما أنا مستطيع هذا قالوا لا بد من هذا فحينئذ يوفقك الله ويجعل معك ملك يسددك. أما إذا سألتها أو أعطيت عليها رشوة أو أعطيتها أو جعلت واسطة حتى تصير أمير أو تصير قاضي الأمارة الرسول عليه ذكر الأمارة والمسألة كلها في الشيء المسؤول في الأشياء التي الإنسان يكون الإنسان مسؤول فيها سواء أمارة أو إدارة مدير أو قاضي أو مثلا أمين صندوق أو شيء من هذا. لا تسأل الأشياء اللي فيها مسؤولية أمام الناس أمام الله ثم أمام الناس لا تتولاها ولا تسألها. فإن أتيتها رغم أنفك وغصب عليك فالله تعالى يوفق ويجعل معك ملك يسددك. الشاهد أن سؤال الأمارة سابقا كان هو أجداد الصحابة رضي الله عنهم يهربون حتى القضاء كان العلماء يهربون عن القضاء ويهربون أيضا عن الإمارات يهربون عن الإدارات يهربون عن المسؤولية كلها سواء عن رب العالمين حتى الإمامة حتى الأشياء الخفيفة يهربون عنها ما يهربونها لأنها مسؤولية. وأما ولكن يمسكون بالقوة بعضهم، ولكن يوفق إذا وسك بالقوة ووضع يوفق بإذن الله، يوفق لأن الله يجعل ملك يسدده. لكن اليوم انقلبت الأوضاع، ما تجيك الوظيفة إلا بواسطة، ما تجيك الأمارة إلا بواسطة، ما تجيك القضاء إلا بواسطة، ما يأتيك تصير الإنسان مدير مدرسة ولا مدير كذا ولا مدير مؤسسة إلا بواسطة. يعني انقلبت الأوضاع اليوم. فهل معناها أن الشريعة أنت تقول لا الشريعة هي هي الشريعة هي هي؟ لكن عاد إذا كان الوضع انقلب الوضع فالوضع له خصوصياته وله عاداته. نعم. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير فاستكثر. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك السابقة. وهذا قاله مرتين الرسول عليه الصلاة والسلام. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أتاه يا رسول الله أنا وعندي 5 من الأشعريين نريد أن نغزو، عطنا نوق نركب عليها. قال ما عندي نوق أعطيكم ووالله ما أعطيكم، وما أول ما عندي شيء ووالله ما أعطيكم. ثم أرسل سعد بن أبي عبادة رضي الله تعالى عنه 5 من الذود، أرسل سعد بن عبادة 5 من الذود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريده أن يحمل الناس على الغزو. فأرسل لأبي موسى الأشعري، تعال يا أبي موسى، قال لي أنت خذ هذه ذود جاءتنا من الله، خذها أركب عليها أنت صحابتك. قال رسول أنت حلفت، أنت حلفت والله ما أحملكم. قال أنا ما حملتكم، أنا اللي حملكم الله، وأنا لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالرسول حلف لا أحلف والله لا أحملكم، فجاءت النوق فحملهم عليه الصلاة والسلام. فقال اللي حملكم الله، الله اللي جاب النوق هذه لأجل عطف عليكم ولأنكم ذهبتوا تبكون تريدون الغزو وأنا ما لقيت شيء يركض، فعطف ربكم عليكم ورحمكم، جاءت النوق 6 من النوق خذوها اركبوها يا أشعريين. فقال انت حلفت يا رسول الله، قال أنا أولا لحملكم الله وثانيا لا أحلف على شيء وأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير. فالإنسان إذا حلف على شيء والله لا أفعل كذا وكذا لكن رأى أن الخير خلاف ما فعل فليكفر عن اليمين هذه وليأتي الذي هو خير. مثال ذلك، لو حلفت الإنسان على شخص من إخوانك المسلمين أو من أقاربك حلف أنك لا تكلمه، ثم بعد ذلك بدالك أن تكلمه اعتل هذه خير وهو مصاحبة أخيك المسلم وموافقته والتسليم عليه وكفر عن يمينك. لأن الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في جحالة، والثاني قال لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل ربك عرضة. تقول أنا حلف، كيف حلفت أني ما أكلمه، حلفت أني ما أزوره، حلفت أني ما أرد زوجتي، حلفت أني كذا وكذا. يقول ربك تعالى وتقدس لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تقول أنا حلفت ما أنا مصلح بين الناس ولا أنا بار بأقاربي أو ما أنا راد زوجتي أو حلف، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فأنت كفر عن اليمين اللي فعلتها وزر أخاك المسلم وصل أقاربك ورد زوجتك إلى آخره وكلم أخاك المسلم، لا تجعل الله عرضة. الله تعالى يقول لك كفر، كفر عن يمينك وافعل أنه الذي هو خير، كفر عن اليمين الأولى وافعل الذي هو خير. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب وجابر وعلي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى الأشعري. كل هؤلاء العشرة يروون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. وذكر أن الإمارة إذا طلبتها الإنسان فإنك توكل إليها وتفشل، وإذا لم تطلبها بل أعطيت إياها بدون طلب جعل الله لك معك ملك يسددك ويوفى ويرشدك. نعم. أقول الترمذي الحديث هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث. قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أم سلمة، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزي، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزعه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، باب ما جاء في إخراج الكفارة قبل أن يحنث. يحنث نفسه لكن يقول: أنا بحنث نفسي لكن بكفر قبل، فلأني رأيت مساكين ورأيت فقراء أبعطيهم كفارة يمين وبطعمهم عشاء ولا غدا، وبعدين بفعل الشيء هذا الذي أحنث لأجله، لكن بطعم هؤلاء ما دام الله جاب لي الفقراء وجاب لي مساكين عندي اليوم، فأنا بطعمهم لأجل أبحنث نفسي وهذه كفارتي. فيقدم نفسه، يقدم الكفارة على الحنث. على الحنث هو الأثم، الحنث هو الإثم، يعني أنا بفعل هذا وبكفر عن يميني، لأن الكفارة بدلا من الحنث تكفر الحنث. الحنث اللي هو الإثم، إذا حلفت يمين، حلفت الإنسان يمين ثم حنثت فيه يعني أثمت فيه فتكفر، لأن كفارتك قد تلغي عنك هذا الإثم الذي هو الحنث، يعني اللي إذا حنثت أثمت، لكن كفارتك إذا كفرت ذهبت عنك. فالشاهد يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال حدثنا عن أبيه أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن الذي حلف عنها وليأتي الذي هو خير. عاد هل يكفر قبل أن يحنث أو يكفر بعده؟ كله جائز، لكن بعض العلماء يرى أنه مدى ما وجب عليك كيف تكفره، ما وجب، ما بعد وجب عليك الحنث حتى تكفر. والكفارة لا تجب إلا بعد الوجوب، لا تجب عليك الكفارة ولا يجب عليك إخراجها إلا بعد الوجوب وهو الحنث. إذا حنثت نفسك وجب عليك الكفارة، ما حنثت نفسك ما تجب الكفارة، لكن الصحيح أنك سواء خرجت الكفارة قبله أو بعده كل جائز. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن أم سلمة. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يقول الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. نعم. من الصحابة وغيرهم من التابعين رحمهم الله. نعم. الكفارة قبل الحنث تجزي، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول أن الكفارة قبل الحنث تجزي، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، أنك إذا كفرت عن يمينك كل فلان أنا بكفر بطعي عن المساكين اللي جوا هذولا، وبحنث نفسي بعدين وبكفر عن يميني مقدما، يجوز هذا جائز. نعم. وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث. وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الوجوب بعد الحنث، لأن ما تجب الكفارة حتى يجب الحنث عليك، فالواجب لا يجب عليه واجب آخر حتى يجب الواجب. مثال ذلك رمي جمرات العقبة، ما يجب عليك رمي الجمرات حتى يجب وقتها، فإذا دخل الوقت وجب الرمي. الصلاة لا تجب عليك حتى يجب وقتها، وهكذا جميع العبادات عند بعضهم. لكن الصحيح في اليمين: إذا رأيت خيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك سواء قبل الحنث أو بعده. وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري: كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأه. سفيان يرى أنك إن كفرت بعد الحنث يقول أحب إلي، لأنه وجب، خلاص وجبت الكفارة، وإن كفر قبله فلا بأس. باب ما جاء في الاستثناء في اليمين. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وحديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره النافع عن ابن عمر موقوفة، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفة، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء الاستثناء في اليمين. يقول: أنا بفعل كذا وكذا، والله لا أفعل لنا كذا وكذا إن شاء الله ما ينعقد يمينك، يمينك ما ينعقد، حتى لو طلقت امرأتك قلت أنت طالق إن شاء الله ما يقع الطلاق. ليش؟ لأنك استثنيتها ومشيئة الله عنده، ما ندري إن شاء الطلاق أو ما شاء الطلاق، ما حد يعلم إلا الله تعالى وتقدم. فإذا قلت لامرأتك أنت طالق إن شاء الله ما طلقت ما يقع شيء، وإذا قلت والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله ما يقع يمين ولا عليك حنث ولا شيء ولا ينعقد اليمين. ليش؟ لأنك جعلت الاستثناء بالله تعالى وتقدس، ونحن لا نعلم الغيب، اللي يعلمه الله تعالى وتقدس. فالشاهد إذا استثنيته مباشرة مع الكلام لا حنث عليك لا بطلاق ولا بعتق ولا بشيء، إذا ذكرت إن شاء الله فلا شيء عليك. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي وحماد بن سلمة قال عن أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني، نعم، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه حينئذ ولا عليه شيء. جميع أمورك الإنسان إذا قلت إن شاء الله فلا تلتفت إلى شيء، لا يمين لا عليه كفارة، طلاق ما يقع، عتق ما يقع، كل الأشياء إذا ذكرت اسم الله واستثنيته وقلت إن شاء الله فإنه لا يقع شيء. ليش؟ لأن مشيئة الله غير، ما حد يعلمها، فلهذا لا يقع حاجة، لا يقع شيء. مشيئة الله هو تفعل أو ما تفعل عند رب العالمين تعالى وتقدس، فلا يقع شيء حينئذ، لأن الغيب عند رب العالمين تعالى وتقدس. فالشاهد حتى الطلاق ما يقع، لو طلق امرأته وقال إن شاء الله أنت طالق ما تقع، ما يقع شيء، لأن الغيب عند الله ما ندري وشاء أو ما شاء تعالى وتقدس. فعلم الغيب عند رب العالمين، وإذا استثنيت الإنسان موصولا بالكلام فإنه لا يقع شيء، أما إذا انفصل عن الكلام عند بعض العلماء فإنه لا ينفع. إذا قلت إن فعلت كذا والله لأفعلن كذا ثم سكتت وتنفست أو عطست ثم قلت إن شاء الله، عند كثير منهم ما ينفع، لأن الاستثناء لازم يكون موصولا بالكلام، والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله ما عليك شيء، لو فعلت فلا حنت عليه، والله إنك طالق إن شاء الله موصولا بالكلام فلا يقع شيء لأنه موصول بالكلام. أما إذا تنفست أو عطست أو كلمت رجل آخر أو شيء من ثم قلت إن شاء الله ما ينفع، لا بد يكون موصولا بالكلام، وسيأتي الخلاف في هذا والاعتراض على هذا الكلام أيضا. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة، نعم، وحديث ابن عمر حديث حسن، وحديث ابن عمر هذا حديث حسن الحسن، نعم. قال: ورواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا. يقول: ورواه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفا على عبد الله بن عمر، لكنه مسند في طريق آخر كما سمعت. نعم. وهكذا رواه روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا. وهكذا روي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر موقوفا على عبد الله بن عمر. نعم. قال: ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. يقول الترمذي رحمه الله: ولا نعلم أحدا رفعه يعني من عبد الله بن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أيوب بن أبي تميمة، وأيوب إمام حافظ متقن بمعنى الكلمة، أيوب رحمه الله بن أبي تميمة إمام حافظ عالم من أكابر علماء زمانه وأحفظهم، إمام حافظ متقن لا يمكن أن يتجرى إليه أحد، فهو إذا قال شيء فقد وصل خلاص، لكن يجوز أنه أحيانا يسهو أو ينسى ويترك ويقول موقوفا على ابن عمر، وأحيانا يرفعه، لكنه إمام حافظ متقن لا يتطرق إليه شيء. أيوب أبو أيوب السختياني رحمه الله لا يتطرق إليه شيء. الشاهد يقول أن أيوب أبو أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا يقفه على عبد الله بن عمر. نعم. والعمل على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي والعمل على هذا عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم أنك إذا استثنيت الإنسان لا يمين لك ما ينعقد اليمين ما ينعقد. نعم. يقول أن الاستثناء إذا كان متصلا باليمين فلا حنث عليه ولا طلاق عليه ولا عتق ولا شيء ينفذ لأنك استثنيت برب العالمين والغيب عند الله لا يعلمه أحد ما ندري شاء أو ما شاء الله أعلم ما حد يدري فما دام مسألة بمشيئة الله فلا يقع شيء. نعم. وهو قول الثوري والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو نعم. ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن الاستثناء إذا كان متصلا بالكلام فإنه ينفع وإن انقطع انفصل عنه بكلام آخر أو بعطاس أو تثاوب أو شيء ينفصل عنه بنفس فإنه لا ينفع عندهم لا بد يصير متصلا بالكلام. نعم. لكن يعترض على هذا الألفة. هذا الكلام الذي يقولونه يعترض عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يختلى خلاها لا يختلى خلاها قال العبد سكت الرسول عليه الصلاة والسلام وجاب بكلام آخر غيره ثم لما سكت قال العباس عمه يا رسول الله إلا الإذخر قال الرسول إلا الإذخر ونفع الاستثناء. فما الجواب على هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام بعدما قال لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تعبد شجرها فقال العباس بعدما سكت الرسول قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا ولقبورنا وقال لبيوتنا قال الرسول إلا الإذخر. وهذا كلام كثير بين هذا وهذا معنى الانفصال يقال إن هذا الكلام من الرسول استثنى من الرسول خاص به عليه الصلاة والسلام وأما الناس فإنه لازم من اتصال الكلام الاستثناء بالكلام لازم يتصل بدون تنفس وإلا ما ينفع. هذا جواب بعضهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ما يشاء ويقول يفعل ويقول لأنه يوحى إليه لكن إجماع أمة محمد على أن الكلام إذا لم يتصل استثناء إذا لم يتصل فإنه لا ينفع. يقول مثلا لك ثلاث زوجات أو أربع زوجاتي طوالق ثم سكتت ثم قلت إلا فلانة هل ينفع؟ تقول لا لازم أنه يتصل الكلام تقول زوجاتي طوالق إلا فلانة بكلام واحد يقول زوجاتي طوالق إلا فلانة حينئذ ينفع. أما إذا سكتت وأخذت مدة أو كلمت أحد ثم قلت إلا فلانة ما ينفع خلاص وقعت زوجاتك كلها طلقت. لكن اتصل بالكلام زوجاتي طوالق إلا فلانة متصل الكلام نفعك حينئذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لا أطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال. قال أبو عيسى هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال 70 امرأة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لا أطوفن الليلة على 100 امرأة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الاستثناء باليمين إذا حلف واستثنى. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث ليش؟ لأن مشيئة الله عنده، ما حد يدري، مشيئة الله تعالى وتقدس عنده، والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله، خلاص ما تحنث الإنسان، لأنك مشيئة الله ما حد يعلمها، فلا تحنث الإنسان في كل شيء تستثني فيه كما سبق. ثم قال نعم. قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق. يقول الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال أخطأ، خطأ الحديث هذا خطأ. ليش؟ لأنه تقدم موصول عن أبي هريرة وغير ابن هريرة، لكن الحديث هذا الذي في هذا السند واللي صحابيه أبي هريرة حديث طويل جدا، فاختصره عبد الرزاق وأخطأ غلط، قال 70 والصحيح أنه 100 امرأة عند سليمان عليه الصلاة والسلام، 100 امرأة. يقول الترمذي حدثنا قال البخاري أنه أخطأ فيه عبد الرزاق واختصره. نعم. اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة، أن اختصر الحديث عن 70 والصحيح أنه 100 امرأة، هذا الصحيح عنه. والحديث طويل، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم عن الأنبياء فدرج على ذكر اسم سليمان رضي الله عليه الصلاة والسلام، فقال إن سليمان قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة ولم يقل إن شاء الله، فلم يولد منهن شيء، ما حملت ولا واحدة إلا واحدة بشق نص آدمي ما أكل له نص وميت بعد. فلو قال، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لحال ولد كلهن رجلا يقاتل في سبيل الله، رجل أو مولودا يقاتل في سبيل الله، لو قال إن شاء الله لأتت كل واحدة منه بمولود إلى آخر الحديث. الحديث طويل عن سليمان بن معتمر بن سليمان إلى آخره. الشاهد أن الحديث طويل يقول البخاري فاختصره صنعاني همام عبد الرزاق، اختصره عبد الرزاق، اختصر منه قطعة وأتى بقطعة وغلط في 70 وسليمان عنده 100 امرأة. وانظر حسدة اليهود وحسدة النصارى، أنتم يا العرب نبيكم شهواني واللي أخذ واللي تزوج عليه الصلاة والسلام 9 بينما أنبياء ولا يرون أنهم شهوانيين. ما نقول شهواني، نبي الله له أن يتزوج إلى 100 له، لأن الله أباح لهم كل شيء، لكن كونهم يصيمون العرب بهذه الوصمة ويتركون هذا كله من الحسد للعرب ونبي العرب. وإلا فأنبياء بني داود، هذا داود عليه الصلاة والسلام تزوج 99 وأخذ 100 أيضا من واحد آخر، أخذ اكتمال 100 من واحد آخر، 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أخذها، أخذ حقتي وضمها إلى 9 حتى صار 100 عنده. وكذلك سليمان عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إن الأنبياء فباح الله لهم ما شاءوا من النساء، 100 أو أكثر أو أقل أباح لهم ما شاء. نعم. قال هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن أبي هذا الحديث وصوله وقال 70 امرأة. فقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 امرأة. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سليمان بن داود حلق قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، كل واحدة منهن تلد مولودا يقاتل في سبيل الله، هذا حلف سليمان عليه السلام، والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل واحدة تلد ولدا يقاتل في سبيل الله، ما جاءت إلا بشك شك ولد. ليش؟ لأنه ما قال إن شاء الله، لو استثنى وقال إن شاء الله وليقول والذي نفسي بيده، قل الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لوجدت كل واحد منهن مولودا يقاتل في سبيل الله كما تمنى سليمان رضي الله عنه وكما حلف. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.